ما حكم مجالسة طلبة العلم الذين ينتصرون لأبي الحسن المأربي أو يدافعون عنه ويعتذرون عنه؟ هؤلاء في ليبيا قادمون من اليمن مستفيدون في بعض العلوم، فما حكم دراسة بعض الكتب عليهم ككتاب التوحيد ونحوه من الكتب المعروفة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم، أما بعد، فإن فتنة أبي الحسن فتنة كبيرة، أعد لها العدة من وقت مبكر، وفاجأ أهل السنة بحرب ضروس ما كانوا ينتظرون مثلها من أبي الحسن وأمثاله، ولكن هذا الذي حصل. كنا نعرف عن أبي الحسن حرافات، وكنا نأمل فيه أن يرجع فندفع بالتي هي أحسن وننتظر رجوعه واستقامته واحترامه لأهل السنة، ولكن أبى إلا مضي في باطله، وباطله هو الدفاع عن أهل الباطل بأصول باطلة تبناها، وحارب بها أهل السنة ودافع بها عن أهل الضلال، وعلى رأسهم سيدكم. وفي خلال دفاعه وتأصيلاته الفاسدة جاء بالطوام وبلايا، منها أنه في حربه للسلفيين قد اتخذ منهجا فيريد أن يضرب مثالا سيئا أو يذم السلفيين ببلاء فيمثل بالصحابة في خلال حربه على السلفيين، وصفهم بالغثائية والأضابل والأصاغر والأقزام، وأنهم هم الهدامون ومفسدون وأعداء الدعوة السلفية وخصوم الدعوة، إلى آخر مشاكله في الوقت الذي يمجد فيه أهل الباطل ويستميت في الدفاع عنهم. جاء بأصول خبيثة للدفاع عن أهل الباطل، منها ما يقول عنه إن المنهج الواسع، نريد منهجا واسعا أحفيا يسع أهل السنة ويسع الأمة. وأدخل الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة الجهاد، بل إن قاعدة هذه تتسع لكل جماعة الضلال، وجاء بقاعدة مصحح ولا نهدم، وجاء بالمجمل والمفصل، المجمل المفصل الذي لا يعرفه العلماء، المجمل المفصل عند الأصوليين هو تعريف معين، وأنه ما يحتمل معنى أو عددا من المعاني، لا يظهر رجحان واحد منها على المعاني الأخرى، واشترطوا له شروطا كثيرة. لا تجد أبا الحسن يعرج على تعريف الأصوليين ولا يعرج على شروطهم، ويجعل الكلام الواضح الظاهر الواضح أو النصوص الواضحة يجعلها مجملات تلبيسا على الناس ودفاعا بالباطل عن أهل الضلال وأهل الفتن. ويكفيكم أنه أول من دافع عنه أبو الحسن بهذا الأصل سيد قطب، فقد لبث سنين عددا وهو يدافع عن السيد قطب ويقول أحمل مجمله على مفصله، وليس هناك عند السيد قطب مجمل، إنما كلامه كله مفصل وواضح. والحق أنه استماتع في مدح هذا الأصل والدفاع عنه والاستماتة في التشبث به، وهو لا يريد به إلا الدفاع عن الباطل بطريقة الباطلة التي ذكرناها سلفا. وفي نفس الوقت لعله لا يدعو بباله مسألة مجمع مفصل إلى حارب على السنة، وما ترى للقذف والطعن والتشويه والافتراء والكذب إلى آخر البلايا التي تفوق بها على كل خصوم أهل السنة بالتأصيل والتلبيس والشراسة في الحق. أعتقد أنه قد بلغت أشرطته 50 شريطا، ما عرفنا خصما لدودا بالدعوة السلفية في هذا العصر من عنده من الأشرطة في مقامة السلفية عشر هذا العدد. ماذا يريد بهذا؟ لقد أصبح أبو الحسن مع أهل البدع في خندق واحد، وهو المبرز في حرب السلفيين على أهل البدع. فنحن ننصح هؤلاء قد ذكرتهم أي السائل في ليبيا وفي غير ليبيا، إن كانوا عندهم شيء من السلفية أن يحترموا هذا المنهج وأن يتمسكوا منه بمبدأ الولاء والبراء، فإن أوفق على الإيمان الحب في الله والبغض فيه. فإن كانوا قد عرفوا المنهج السلفي صادقين في ذلك فعليهم أن يحترموا هذا المنهج وأن يتمسكوا بأصوله ومناهجه وأن يلزموا غرز علمائهم، فإن علماء السنة قد أدانوه. لا تستثني عالما من العلماء إلا وقد أدان هذا الرجل. فهل يريدون أن يطرحوا بالعلماء أرضا كلهم من أجل أبي الحسن الذي هذا بعض أوصافه؟ يعني العلماء الآن علماء اليمن اجتمعوا على تضليله والتحذير منه، وأهل الحجاز وأهل جيزان علماء السنة في جيزان وعلماء السنة في المدينة وعلماء السنة في الشام كلهم يدين هذا الرجل وعرفوا باطله، بارك الله فيك. فإن كان هؤلاء عندهم شيء من السلفية فعليهم أن يلتزموا بما قاله العلماء وأن يحترموا علماء السنة ويحترموا هذا المنهج. فليس من السهل عند المؤمن الصادق أن يواجه علماء السنة جميعا من أجل واحد هذا شأنه وهذا حاله، محاماة على البدع وحرب على السنة وكذب افترى عليهم وتفاهات يرتكبها يخجل منها أسفل الناس. ويكفيه خزيا وعارا ما فعله بأخبار الآحاد، فعلى من يفهم أن يقرأ هذه القضية يدرسها من كتاباتي ومن كتاباته ليعرف مدى المجازفات والأباطيل والتضليلات التي يرتكبها هذا الرجل وبعض أفاعيله تسقط من هو أعلى شأنا منه، فكيف به؟ فهنا صحابة يتوب إلى الله عز وجل. فإذا تمادوا في باطلهم وأبوا أن يفيئوا إلى الله وإلى منهج السلف وأن ينضموا إلى علماء السنة، فأنا أحذر منهم بعد هذا الإنذار وبعد هذا البيان لهم، أحذر منهم. فعلى أهل السنة أن يعاملوهم مثل ما عاملهم السلفيون في اليمن وغيرها حتى يتوبوا إلى الله عز وجل من أباطيلهم، يجتنبوهم ولا يأخذوا منهم علما إن كان عندهم علم، بل يحذروا منهم. هذا إلا يتوبوا، فإن تابوا فهم إخواننا وأبناؤنا. ولما سمادوا وتبنوا في تأييد هذا المبطل المحارب فإنهم يلحقون به ويحذر منهم كما حذر من أبي حسن. هذا اللي أقوله في الإجابة على السؤال. هل هجر هؤلاء المتعصبين لأبي الحسن ومدافعين عنه؟ السؤال الثالث، بعض الشباب متوقفين في أبي الحسن المالي وبعضهم يتبع طلبة العلم هؤلاء المدافعين عنه. وبعضهم إيش؟ يتبع طلبة العلم هؤلاء المدافعين عنه. هؤلاء المتوقفين كان من صنف آخر، فبين لهم هذا أبي الحسن فنبوا إلى الدفاع عنه والتوقف والتعامي والتجاهل، وهم أسباعه حذر منهم. نعم، إما أن يفيروا إلى الله إذا كانوا متوقفين والعلماء قد صدعوا بالحق فيه، فلماذا لا يأخذون بأقوال العلماء وفتاواهم فيه إن كانوا سلفيين صادقين؟ هل كان السلف في حق من الأحكام في تاريخ من تاريخ السلف كانوا هكذا العلماء يرفعون قياسهم ببيان حال رجل من أهل البدع ويبدعونه ثم تجد ناس مترددين مضطربين؟ هذا لا يوجد في المنهج السلفي ولا يوجد في التاريخ السلفي، إنما هذا عند أهل هو. لما يتكلم 20 عالم أكثر من 20 عالم في قضية وصدر بكام عبد الحاز وقال المتوقف يدل على هوى، فإما أن يرجعوا أيضا هؤلاء إلى الحق ويأخذوا بكلام العلماء وفتاواهم، وإما أن يلحقوا بارك الله فيك بأوليائهم. نعم، ويحذر منهم. هؤلاء اختلفوا في الجرح والتعديل للرواة، وقيل أن علماء السلف قد اختلفوا كثيرا في جرح بعض الرواة بين موثق ومضاعف وبين ضاعف. علماء السنة ما اختلفوا، علماء ما اختلفوا، ثم إذا اختلفوا في التعديل ما في مواجب بهذا الاختلاف، خلاص أيها المفصل يقدم على التعديل منهم وبسهولة، بس هو يتحل هذه القضايا حلها بس هو على السنة بدون خصوصية بدون عروب. بارك الله فيها.